بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله آخر كتاب السنة لأبي داود من سننه، وصلنا للباب 26، باب في الحوض. وذكرنا أن هذا أولا متعلق بالعقيدة والإيمان، وأن من الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر أول منازله القبر، وسيأتي منكر ونكير والكلام فيها إلى دخول الجنة والنار. فهو أولا هو من باب إثبات الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه، وإثبات الإيمان بالغيب، هذا علاقة بالسنة وبالعقيدة. والأمر الآخر كما قلنا أن المعتزلة والعقلانيون، أن المعتزلة والعقلانيين قد جحدوا الغيبيات وأنكروها، ومن ذلك الحوض والميزان والأمور الغيبية، لأنهم اعتنقوا دين الفلاسفة الذين يجعلون العقل هو الحاكم على كل شيء، حتى على النصوص، وعلى ويعتبرون أنه هو الرسول. العقل عندهم هو الرسول، يسمونه الجوهر الفعال الحاكم على كل شيء، بل هو الإله عندهم، ولذلك جحدوا الغيبيات. فقال أبو داود رحمه الله: باب في الحوض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الحوض. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد بن مسرهد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. هذا والله أعلم في وهم في التحديد، وذكروه في رواة الأحاديث أن عند الدارقطني قال: ما بين ناحيتيه كما بين المدينة وبين جرباء وأذرح، لأن جرباء وأذرح جنب بعض، وكلها في جنوب الأردن الآن، قريبة من معان. والحوض ليس هذا الحوض، جاءت الأحاديث أن طوله شهر وعرضه شهر، وجاء في بعض الأحاديث أنه كما بين أيلة إلى عدن، أي بطول البحر الأحمر كله، لأن البحر الأحمر في آخر عدن، عدن في آخر البحر الأحمر من جنوب، وأيلات الآن في إسرائيل آخر البحر الأحمر من شمال، ومسيرته شهر. فالله أعلم أنه كما جاء في الأحاديث الصحاح أن مسيرته شهر طول وشهر عرض. في بعض الأحاديث كما بين أيلة المدينة، أو ما بين أذرح وهي قريبة من أيلة أيضا في جنوب الأردن، وجرباء والمدينة، والله أعلم. أما ما بين أذرح وجرباء فهو مسافة قصيرة جدا، ولا يكون في وهم من أحد الرواة كما ذكروا عندكم وكما بين الدارقطني. فالحوض هو حوض يكون في العرصات، الحوض في العرصات ليس في الجنة، الذي في الجنة الكوثر، لا، الحوض في عرصات القيامة، وهو حوض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وكيزانه الكؤوس أكثر من نجوم السماء، ولا يشرب منه إلا من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث أو غير أو ابتدع فإنه يطرد عن الحوض. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، قال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهذا في خطورة الإحداث في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه، ومن شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. وأحوج ما يكون العبد في العرصات إلى هذه الشربة، لأن الشمس تكون على قدر ميل، والناس تتقطع حلوقهم وأجوافهم من الظمأ ومن العطش، فأحوج ما يكون العبد إلى هذه الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يمنعه منها الإحداث في الدين والنكوص على العقبين، كما في الرواية الأخرى: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: بعدا بعدا، سحقا سحقا. ولذلك في الحديث هذا اللي بعده إن قال: ما أنتم إلا جزء من 100,000 جزء مما يرد عليه الحوض. وهذا عدد قليل يعني، حتى لو كان الصحابة عددهم 800 ولا 700 ولا 1000 ويكونون جزء من 100,000 جزء، معناه أن اللي يريدون الحوض عليه بالنسبة للمنتسبين له قليل قليل. الآن جزء مثلا من 100,000 جزء، فيكون العدد ليس بالكثرة هذه الموجودة. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. 700 أو 800. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لماذا ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قراها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب عدد الكواكب. نعم. ضحك عليه الصلاة والسلام بعد ما أغفى إغفاءه وقال إن أنزلت علي سورة سبب الضحك، فقرأها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر عند العرب هو الخير الكثير. الكوثر صفة يعني تفعيل سماعي في الكثرة، كوثر يعني كأنه مأخوذ من الكثرة، ولكن الصياغة هذه يعني إنما هي سماعية فعلل. فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، ومن الخير الكثير اللي في الدنيا ما تعلمون، وفي الآخرة المقامات المحمودة والشفاعة ولواء الحمد وسيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتح له الجنة، أعطاه الله خير كثير. وكذلك من كان متبعا لسنته فإنه يعطيه الله من الخير الكثير بقدر اتباعه للسنة، لأن هذه السورة وإن كانت له عليه الصلاة والسلام فلأتباعه منها نصيب. ولذلك قال فصلي لربك وانحر، يعني أكثر من الشكر بالصلاة والذبح والزكاة والنفقة نحو ذلك. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاد سنته أو أحدث في دينه فهو الأبتر. الأبتر مقطوع الذكر مقطوع الخير، لأنهم قالوا المشركين إن محمد أبو بنات، وأبو البنات أبتر، انقطع يعني انقطع من شجرة النسب، لأن ما يواصل في النسب إلا الولد، البنت يأخذها رجل آخر، فقالوا هذا أبتر يموت وينقطع ذكره وليس له ولد. فقال الله إن شانئك ومبغضك هو الأبتر. قال العلماء هذه فيه عليه الصلاة والسلام وفي من أبغض سنته أو أحدث أو اتبع سبيل غير سبيله وسبيل المؤمنين فهو أبتر، وإن طاش وإن كان له أتباع وإن كان له كتب إلا أن الله يبتر ذكره ويبتر خيره. فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال والكوثر، أي من الكوثر، لأن هذا الحديث فيه لكنه مسكوت عنه، من الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل، وهو النهر الذي يكون في الجنة. الكوثر في الجنة والحوض في العرصات، ولذلك قال عليه حوض، يعني فيه جمع الحديث أن الحوض مادته من الكوثر، الحوض نفسه في العرصات لكن مادة الحوض من الكوثر. ولذلك قوله عليه حوض أي يصب في حوض، أو الحوض يأخذ منه أو يمد الحوض، حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. هذا معنى عليه حوض، ليس أن الحوض في الجنة، ولا كان ما يصلون إليها اللي يطردون من الحوض، الحوض في العرصات. ومثل ذلك قول عليه الصلاة والسلام إن النيل والفرات وسيحون وجيحون، هذه الأربع أنهار في الدنيا، قال ماؤها من الجنة، أي مادة الماء تأتي من السماء. نعم. حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكة فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. ما هذا ليس السؤال عن المسك وإنما السؤال عن النهر, والمسك هو تربته, تربته مسك أذفر يعني ماء ورائحة طيبة, رائحة المسك وأرضه من الحصباء. فيقول عرض له وهو في المعراج نهر وحافة النهر الياقوت المجيب أو المجوف. الجيب معناها الشق, ومنه جابوا الصخرة بالواد أي نحتوه, جابوا الصخرة بالواد, ومنه جيب القميص, فهو مجيب أو مجوف كلها صحيحة. ومن المجيب قوله جابوا الصخرة بالواد أي نحتوه أو جوفوه. فضرب الملك اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا النهر فأخرج من قاعه مسك, فإذا تربته مسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا كوثر وعدك إياه ربك, إن أعطيناك الكوثر, نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصمات, فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح. الله مستعان. ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة نعم, لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة, فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. الله المستعان. ماذا لقي الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر وعمر وعثمان حتى وصلوا اللي تأخر منهم موته إلى مثل هذا الرقيع, هذا عبيد الله بن زياد اللي قاتل الحسين, قتل الحسين بأمره, وقد أخزاه الله وسلط عليه من قتله واحتز رأسه وهو المختار بن أبي عبيد, وإن كان المختار شر منه, والمختار سلط الله عليه مصعب فقتله. فكان انتشر في العراق إنكار الحوض, وكأن الأمير هذا بن زياد داخله من هذا شيء إن ما في أصلا حوض ولا في شيء, وخاصة اللي يشق على البدع إنهم يطردون منه. لو كان حوض وكل من تسمى بالإسلام يشرب منه ما عندهم مشكلة, لكن الحوض ملحق به زيادة, وهو أنه يرد علي أقوام من أمتي أعرفهم بسيماهم, فإذا أقبلوا يشربون قيل طردوا عني, كما تطرد الإبل الغريبة عن الحوض, مثل أهل الإبل اللي يحطون ماء في الصحراء يسقون إبلهم, لا جاءت الإبل الغريبة طردوها الهمل هذه. هذا يأتي لين يصل الحوض ثم يطرد ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا اللي شق على بن زياد وشق على أهل العراق وعلى غيرهم, لأنهم أحدثوا, كثير منهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحداث كثيرة. فاستدعى هذا الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه ليسأله عن الحوض, لكن هذا عليه من الله ما يستحق. لما جاء الصحابي رضي الله عنه وأقبل قال إن محمديكم هذا الدحداح, الدحداح الرجل القصير اللي له بطن, هذا يسمى دحداح, محمديكم يعيره بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم, محمديكم, شوفوا وين وصلوا إلى هالمستوى, وهو قد قتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لكن سلط الله عليه. ففهمها الشيخ, الشيخ اللي أبو برزة سمع الكلمة وعرف أنه يعيره, فقال ما كنت أحسب أني أبقى إلى زمن وفي قوم يعيروني بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أكبر شرف. اليهود والنصارى يعظمون أصحاب موسى وعيسى, وهذولا يستهزئون بأصحاب محمد, وهو نفسه اللي قال, هو أو واحد ثاني أظنه اللي قال لرجل من الصحابة إنما أنت من حثالة أصحاب محمد, قال هل فيهم حثالة؟ الحثالة جاءت بعدهم, هم كلهم خير بنص القرآن. فقال عبيد الله يعني استحى من الشيخ, قال إن صحبة محمد زين غير شيء. طيب وراك تقول محمديكم هذا؟ ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيء؟ لأن هنا وننكره. فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، ومن كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا رضي الله عنه، علم بالحق وخرج وترك. نعم. باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. إنما بعثت ويني؟ إيه؟ إنما بعثت إليك، هذه فيها التصحيف. نعم. باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عقبة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني هذا منه، هذا من التثبيت وليس كل التثبيت، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، فتثبيت الله للمؤمنين بالقول الثابت كثير، لكن هذا منه. كما نقول مرارا دائما التفسير ليس حاصرا، لا يحصر معنى الآية، لكن من أعظم التثبيت التثبيت في القبر عند السؤال. وقال إن المسلم إذا سئل في القبر من ربك ما دينك من نبيك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وديني الإسلام، ثبته الله بالقول الثابت في موطن مهول ومرعب، لأنه كما قال الله عز وجل عن يحيى وابن خالته عيسى، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذه مواطن خوف ورعب تحتاج إلى السلام، المواطن الثلاث هذه. فيقوم ابن آدم وهو عاري ويسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين وخائف وداخل في عالم جديد، عالم البرزخ هذا، ثم يرى أمامه ملكين لا يقدر خلقهما إلا الله عز وجل، وينتهرانه قب، ثم يسألانه تلك الأسئلة، فمن كان الله أراد له النجاة يثبت. فإذا قالوا له من ربك قال ربي الله، إذا كان يوحد في الدنيا، من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يتبع سنته ولا يحدث، ما دينك ديني الإسلام توحيد، عند ذلك ينجو من هذه الفتنة، وما من أحد إلا سيفتن فتنة القبر، وفتنة القبر هي هذه، سؤال منكر ونكير. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. وهذا يبطل قول أهل الفترة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابهم في القبور ففزع، خاف أنهم مسلمين، فقالوا لا، ناس ماتوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات على الشرك فاجزم له بالنار، من مات على الشرك ظاهرا سواء كان في فترات الأنبياء ولا الفترات اللي تكون بعيدة عهد بالنبوة، لأن الشرك لا يتوقف على السمع، وهذا نص أنه لما فزع من عذابهم سأل عنهم فقالوا ناس ماتوا الجاهلية، وهذا يؤيد حديث لقيط لما قال له أيما قبر قرشي أو عامري أو غيره مات في الجاهلية فقل إني رسول رسول الله إليك يبشرك بالنار، أي قبر تدري إن هذا القبر صاحبه مات في الجاهلية على الشرك بشره بالنار. قال تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما قول بعض الناس إن ما بلغتهم الرسالة، فإن التوحيد لا يتوقف على الرسالة، لو كانوا موحدين وما آمنوا بمحمد هذا أمره يختلف، مثل يعني ما أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم لكن بقوا على التوحيد، هذا ولا إن شاء الله ينجون، مثل زيد بن عمر، مثل ورقة، مثل غيرهم. أما اللي يترك التوحيد هذا لا عذر له حتى لو ما بلغ أحد، لأن أدلة التوحيد كثيرة. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال تعوذ بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. الله المستعان، نعوذ بالله من حاله. فيقول عليه الصلاة والسلام لما سمع العذاب هذا قال تعوذوا بالله من عذاب النار فتنة الدجال. ثم أنشأ يقول المؤمن إذا وضع في قبره يأتيه ملك، وهو في الحديث الآخر ملكان، لكن واحد يسأل واحد منكر ونكير، يقولان له ما كنت تعبد، فإن الله هداه وعصمه يقول كنت أعبد الله، والله عز وجل ما تنفع عبادته إلا إذا جردت ووحد الله وأفرد، أما لو كنت تعبد الله وتعبد مع غيره ما تنفعك البت، ولو كان الغير هذا ما لله نسبة قليلة من العبادة. فيسألون السؤال الثاني ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإذا كان موقن غير مرتاب يقول هو عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فما يسأل عن شيء بعدها أو غيره، لكن من باب النعمة ينطلق به إلى بيت كان في النار يقال هذا بيتك ولكن الله عصمك ورحمك. وهذا معناه أن الأصل في الناس النار العذاب، ما ثم إلا عفوها أو النار إذا لم يعفو الله الأصل فيهم، والأحاديث كلها تدل على هذا، قول الله عز وجل والآيات، قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار معناه الأصل أنه ذاهب إليها، لكن زحزح والزحزحة فيها شدة، يعني كل ما كان زيادة في المبنى زيادة في المعنى، قول زحزح نفس اللفظ يعطيك أنه يا الله سلم، زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وكل الأحاديث والآيات تدل على هذا أنه ذاهب إليها إلا أن يعفو الله عز وجل. فيقال هذا بيتك لكن الله عصمك ورحمك، فيفرح فرحا شديد ويقول أبدلك بيتي في الجنة، يقول دعوني أبشر أهلي، هو حديث عهد بهم الآن مات عنهم يمكن في نفس اليوم اللي مات فيه، فيقال له أسكن. كثير من اللي ذهبوا إلى البرزخ يمكن يسألون الله أنهم يأتوننا في عالم الأرواح ولا في عالم الرؤى، ولكن ما يأتون إلا بالإذن، يقال له أسكن، فإن أذن الله له أن يأتي في عالم الروح يخبرنا بما هو عليه أو رؤيا تبشر أو هذا أذن الله له، وإلا يقال له أسكن. والكافر أعوذ بالله إذا قال له ما تعبد قال لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ما كنت تقول في هذا الرجل كنت أقول ما يقول الناس، شوف التقليد، ما يقول الناس، إن قالوا ساحر قلت ساحر، إن قالوا كذاب قلت كذاب، إن قالوا شاعر قلت شاعر، إن قالوا رسول قلت رسول، لكن من غير يقين. فيضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة اسمعها الخلق كلهم إلا الثقلين، نعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له، فذكر قريبا من الحديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال يسمعها من يليه غير الثقلين. هنا زاد المنافق الكافر والمنافق، لأن المنافق كافر في الباطن وإنما نفاقه نفعه في الدنيا، أما في القبر فإنه يقول لا أدري، مع أنه في الدنيا يقول محمد رسول الله، ولكنه إذا جاء في القبر حقت الحقائق وقال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء وقلت. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما يستفيدون. وفي أيضا زيادة يسمعها من يليه، يعني من حول المقبرة من الخلق إلا الثقلين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه. حديث البراء بن عازب هو الأصل أيضا في عذاب القبر وهو المشهور. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. ينتظرون اللحد، يعني الأصل ليست الموعظة عند القبور، لكن أحيانا لسبب، مثل هنا انتهوا للقبر ولما يلحد، فعلى ما بال هذا يعملون ويلحدونه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم هذا الشيء، أو ينتظرون الجنازة. أما الأصل في القبور ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعظ دائما، الأصل أنها تجهز وتشيع ويدعى لها وينصرفون، لكن هنا جاء سبب، جلسوا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني من السكينة، بحيث لو كان في طير فوق الرأس ما يطير من السكينة. هذا مثال عند العرب. نعم. وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. استعيذ بالله من عذاب القبر، نعم، مرتين أو ثلاثة. نعم. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. إذا ولوا مدبرين، أصحابه اللي دفنوه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، يعني هم ما بعد خرجوا من المقبرة ويسمع الميت صوت نعالهم وقد ولوا عنها، الآن تقطعت الأسباب وذهب الأصحاب وذهب الأحباب، ما عاد بقى إلا العمل الصالح ورحمة أرحم الراحمين. وهذا ليس فيه دليل على أن الإنسان يمشي بالنعال بين القبور، لكن يضع النعل ولو كان في المقبرة لكن قبل أن يصل إلى القبور، لحديث بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فمن إكرام المؤمنين المدفونين أنك إذا مشيت بين القبور نفسها تمشي بدون نعل، ولكن قد تضع نعلك في طرف القبور داخل المقبرة إذا كان منطقة ما فيها دفن. طيب وش قال؟ حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يا هذا، يا هذا، وش تفهم منها؟ أنه كل شيء ما يتبعك في القبر فهو من أمر الدنيا، الملك أكبر ملك في الدنيا يقال له يا هذا، وأكبر وزير يقال له يا هذا، وأكبر تاجر وغني يقال له يا هذا، كل الألقاب طارت، كل الألقاب طارت، والأنساب والأحساب والقبائل والترتيب الدنيا وطبقات الدنيا كلها تبخرت. إذن أي شيء يتبخر في القبر فهو من أمر الدنيا، ولذلك قال عمر لا تغبط أحدا إلا بما تغبط به أهل القبور. في واحد يغبط أهل القبور يقول هنيئا له كان ملك في الدنيا، ولا هنيئا له كان وزير؟ لا والله، ما في عاقل يقول هنيئا له كان ملك في الدنيا، يقول هنيئا له العمل الصالح بس، لأن الحفرة هذه ما عاد ينفع فيها، كل أمور الدنيا بقيت وذهبت. يا هذا، كل الناس كبيرهم صغيرهم يقال لهم يا هذا، انتهت الألقاب والأسماء والأنساب واللي كانوا يتفاخرون به وضيعوا حياتهم فيها انتهت. يقال يا هذا من ربك ما دينك من نبيك، ولذلك من فقه الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب إن ألف كتاب سماه ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول ما هي؟ ثلاثة الأسئلة، هذه ما عاد أهم منها شيء، يا جنة يا نار، هذه أهم ثلاثة أسئلة في الدنيا، من ربك ما دينك من نبيك، واللي يجهلها ما له عذر، أعوذ بالله. نعم. قال هناد ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ وما يدريك معناه يشترطون اليقين، حتى لو قال هو رسول الله يقول ما يدريك، لابد من يقين، حتى لا يقول سمعت الناس يقولون شيء فقلت. نعم. فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. كتاب الله هو أعظم ما يثبت اليقين بالتوحيد وبالنبوة، بشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أعظم شيء يثبت اليقين كتاب الله، ولذلك قال قرأت كتاب الله. نعم. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية، ثم اتفق قال فينادي منادي من السماء إن أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، قال ويفتح له فيها مد بصره. نسأل الله من فضله. أهلي يبكون عليه وهو في حالة أخرى، أهلي يبكون عليه ومحزنين عليه وهو قد سمع مناد من السماء بعد لحظات من دفنه أن صدق عبدي، لأنه كان صادق في الدنيا، فأفرشوه من الجنة، هذا منزل خير من منزله، فراش من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من لباس الجنة، فيأتيه من روحها ومن طيبها، من رائحتها ومن بردها ومن طيبها، ويفسح له مد بصره، فإذا هو في نعيم آلاف السنين إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، والناس يبكون عليه وهو في حالة أخرى. أبدل الله دار خير من داره، وأنيس خير من جلسائه، وهو عمل الصالح يؤنس. لكن لذات الجسد لا، لأن هذه اللذات للروح فقط، ما فيه لا أكل ولا نساء ولا شيء إلا لذات الروح، وهو الروح والطيب والسماع الطيب، الرجل الصالح اللي يؤنسه، وانفساح النظر، وفراش الجنة ولباس الجنة، كلها لذات روح. نعم. وقال: وإن الكافر، فذكر موته، قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. أعوذ بالله. أعمى أبكم قيل إنه ثعبان، الثعبان الشجاع الأقرع، وأعمى وأبكم، أو يكون خلق من خلق الله، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بهذا المرزبة جبل من الجبال الشاهقة لصار تراب. فكيف بالعبد هذا؟ نعوذ بالله من حاله، لأنه ما بحث عن اليقين في الدنيا، بس ها ها ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء وقلته. حتى لو كان يظهر الإسلام، إذا كان مو على الإسلام الحقيقي التوحيد، عنده شرك، ما يعرف نبوة محمد، ما يعرف الدين، طول حياته بس في الدنيا، وها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء وقلته، هذا معرض. ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون، وهذا من الانتقام. فيا أخوان احذروا من كلمة ها ها ما أدري وسمعت الناس يقولون وقلت. في الأسئلة الثلاث هذه لازم يقين، حتى الملك ممكن يقول لك: وش يدريك إن رسول الله؟ وش تجيب عليه؟ تقول: هو رسول الله. لكن إذا قالك وش يدريك، كيف عرفت إنه رسول الله؟ إذا قلت آمنت، قرأت القرآن وآمنت بالله وصدقت، وإذا قلت ما أدري، ما ينفع في هذه الأشياء إلا اليقين. أعوذ بالله من حاله، لباس من نار وفراش من نار وباب إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، الأضلاع اليمنى تدخل في اليسرى من شدة الضيق، ويضرب بهذه المرزبة. طيب إذا ضرب بها، نعم. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. كلما صار ترابا وعيدت فيه الروح إلى ما لا النهاية. أعوذ بالله. نعم. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. باب في ذكر الميزان. الميزان كذلك جحدته المعتزلة والفلاسفة والعقلانية وأمثالهم، وقالوا لعله يعني، لأن أصلا الفلاسفة مذهبهم يقولون أن الرسل تضحك على الناس، تضحك على العوام، تقول لهم ترى لكم جنة وفي ميزان وكذا، يقول لي أن العوام لازم شيء محسوس، ما يقبلون. حنا الفلاسفة يقول عندنا أشياء عقلية وكذا ونقتنع، لكن العوام لازم تقول لي شيء محسوس، كأنهم أطفال، لازم يكون في جنة وفي ميزان وفي صراط وفي كذا، فيقولون كلها خرافة، لذلك هم كفار. والمعتزلة على دينهم، معتنقين دين الفلاسفة، فيقولون الميزان هذا يعني يمكن حاجة يعني غير محسوسة. الصحيح أنه مو صحيح، الحق أنه ميزان حقيقي، له كفتين وله لسان، وتوزن الأعمال فيه حقيقة، يوزن العامل وعمله وآلة عمله. حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن ساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، لأنه وقف عليها يصلي وجاهد عليها وهاجر عليها، فيوزن العامل وعمله وآلة العمل. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعد أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد، عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاهم أقرأ كتابي، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديث. الله المستعان. بكت عائشة من ذكر النار ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تذكرون أهليكم، تذكر زوجتك، تذكر ولدك، تذكر أبوك، تذكر أمك، تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما يروى عنه قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، كل واحد نفسي نفسي، ما عاد يذكر حتى لا أبوه ولا أمه ولا عياله ولا زوجته ولا شيء. الموطن الأول عند الميزان، إذا نصبت الموازين وجيء بحسناتك وسيئاتك حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وإنما يثقل والله بالتوحيد والإخلاص وإحسان العمل، ويخف النفاق والبدعة وغيرها. المبتدع يعمل ولا يقبل منه ويغتر يظن أنه مقبول منه، إذا جاء يوم القيامة ما له شيء، ميزانه خفيف، لأن الله لا يقبل من مبتدع صياما ولا صلاة ولا صرفا ولا عدلا، هو يصلي يصوم يحج، لجاء يوم القيامة ما له شيء، نعوذ بالله. كذلك اللي ما يحسن عمل أو يرائي، وترى الميزان أمر عند الله، كم من أعمال تظنها بسيطة وعند الله ثقيلة. ألم يأتي في الحديث إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق؟ فهذا الموطن ما أحد يذكر أحد إلين تدري هو خف ميزانك ولا ثقل. وعند الكتاب عندما تعطى الكتب، والكتب بعد الميزان، لأنه إذا ثقل ميزانك هل تعطى بيمينك أو بشمالك ومن وراء ظهرك؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهرين جهنم هل تجوز ولا تسقط في جهنم؟ في هذه الثلاثة ما أحد يذكر أحد، كل يقول نفسي نفسي. الله المستعان. ولا تحقر من معروف شيء، يمكن الحسن الواحدة هي اللي ترجح ميزانك، ميزان حسنات، ويمكن السيئة الواحدة هي اللي ترجح ميزان السيئات. لا تحقر من الخير شر شيء، ولا تحقر من الشر شيء، يمكن هذه هي المرجحة، ما تدري. الشيخ ابن باز الله يغفر له سألوا عن اللي يموت دماغيا، هل يجوز يفصلون الأجهزة عنه حتى يموت مرة واحدة؟ فقال هل يمكن عند الأطباء، هل يمكن أنه يتكلم ولا يسبح ولا قالوا ممكن نظريا، ممكن أنه أحيانا يتحرك ولا فقال دعوا الأجهزة فيه، يمكن التسبيحة هذه هي المنجية، يمكنها هي المنجية، وبعدين ما ندري عنه هذا، يمكن يحس، يمكن عنده إرادة، يمكن دعوه حتى يقبض الله روحه، فربما كانت هي المنجية، ما تدري، يمكن حسنة واحدة يوم القيامة هي اللي رجحت الموازين، ويمكن سيئة واحدة احتقرتها في الدنيا هي اللي رجحت موازين السيئات، ما تدري. نعم. باب في الدجال. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ، أمثلها اليوم؟ قال أو خير. يعني أهل الإيمان إن شاء الله في وقت الدجال يثبتهم الله أيضا، يمكن قلوبهم أو خير. لكن أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم هي فتنة الدجال، وما من نبي إلا أنذره قومه، حتى نوح، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما في أحد فسر ووضح الدجال مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء. قال وإني سأحدثكم حديثا لم يحدثه نبي من الأنبياء، ثم ذكر أوصافه وهو قريب. قالوا حدثنا عن الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن صياد ظن أنه الدجال، وقال لعله أن يدركه من رآني وسمع كلامي، لعل الصحابة يدركونه. الآن شوف كم بينه وبين هالكلام، 1400 سنة، فما عاده بعيد الدجال، ما عاده بعيد، لأنه يسبق سنوات خداعة، صدق الكاذب وكذب الصادق وينطق الرويبضة، هذه السنوات اللي نحن فيها. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذه أعظم علامة، وسيأتي إن شاء الله في باب أيضا عند أبي داود اسمه باب الفتن، سيعود إلى بعض أخبار. لكن هنا ذكره من باب العقيدة، من باب السنة، نعتقد في الدجال، وما عاد الأخبار الأخرى ستأتي. لكن أعظم علامة إن ربكم ليس بأعور، الله عز وجل كامل وله عينان وليس بأعور، والدجال أعور. فمهما اشتبه عليكم من شيء، لأن الدجال يقول أنا ربكم، والناس معه على أنه رب، ويعطيه الله من الفتنة أن يقول السماء أمطري وتمطر، يقول الأرض أنبتي وتنبت، وتتبعها كنوز الأرض، لكنه أعور وربكم ليس بأعور جل وعلا. نعم. باب في الخوارج. لما ذكر في هذا الكتاب المرجع ورد عليهم، والجهمية ورد عليهم، القدرية ورد عليهم، الأشعرية، الأشعرية جاءت بعده لكن هم جهمية، بقي فرقة من أخبث الفرق وهي فرقة الخوارج، وهم الحرورية والأزارقة وغيرهم. وهذه الفرقة أعوذ بالله من حالهم، هم الذين يكفرون أهل التوحيد والصلاة بالذنوب، سواء كانوا حكام ولا محكومين، يكفرونهم بالذنوب، مثل اللي يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا. الحين بعض الناس يقول ما في خوارج يكفرون بالذنوب، لا فيه، قد يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا، والصحابة لهم تفصيل فيه، قد يكفر بيسمونه الاستحلال العملي، وهذا كلام باطل، يقولون إنه من يوم يكون المنكر موجود عند الحاكم بدون نكير يكون هو مستحله ويكفرونه. فالخوارج اليوم أشد من الخوارج الأولين، عندهم تكفير بالجملة، وإذا تولوا هم الحكم يفعلون العظائم وينكرون الشريعة وينكرون العقيدة وينكرون كل شيء، ولا أحد يكفرهم، هم أهل أهواء، كانوا يترصدون على الحكام هنا في الطالع والنازل، كفر كفر واستحلال عملي ومدروش، ويام تولى واحد منهم في مصر جحد الشريعة وقال ليس بيننا وبين النصارى فرق في العقيدة، وقال حد الردة ليس من الإسلام، وقال حد السرقة ليس من الإسلام، وقال إن النصارى باب النصارى نرجو له الجنة وترحم عليه، وقال إن الدستور هو يعني جاب كل الكفريات وأقر الدستور وحمى الشرك، وهذه كلهم عندهم ما ميب شيء، هذه ميب شيء عندهم، هذه لا ميب كفر. لكن الحاكم لو بس يكون عنده بنوك ربا هو باطل ومنكر، لكن من قال إنه مستحلها؟ قالوا لا هو مستحلها، استحلال عملي. فهم أهل بهت وأخبث الخوارج القعدة، أخبثهم اللي ما يحملون السيف، هذول أخبث الخوارج. وتكلم عنهم المبرد في الكامل لما ذكر أخبار الخوارج، هو من أحسن من ذكر أخبارهم، ذكر القعدة هؤلاء اللي بس يغرون الصدور ويفرقون الكلمة ويشوشون على الناس ويفسدون عليهم ويورثونهم الغل، هو لا يطلع ولا هو بيقاتل، ليته يذلف ويقتل ويرتاح الناس من شره، أبد جالس بس مثل الفار، مثل الوزغ، مثل بس ينفث السم ويغش المسلمين، لكنهم كلاب أهل النار، وأفضل الناس من قتلهم، وأفضل الناس من قتلوه، كما قتلوا طلحة والزبير وعلي وعثمان، أربعة من المبشرين ولا خمسة من عشر مبشرين كلهم قتل الخوارج، لأن خير قتلى تحت أديم السماء من قتلوه وكذلك من قتلهم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أول خروج مفارقة الجماعة، أول خروج أنك تفارق الجماعة. ولذلك أيها الإخوة لا تتساهلوا في مفارقة الجماعة، حتى الصلاة إن ما لقيت في بلدك إلا مبتدع صل مع الناس، الجمعة بالذات لا تترك أبدا ولو كان كافر. الإمام أحمد قالوا يقول بخلق القرآن قال صل معهم وارجع لبيتك صلى ظهر، لكن أول الخروج وأول الفساد أنك تبدأ تجنح تجنح تجنح إلين تفارق الجماعة، إما تفارقهم بترك الصلاة معهم، ترك الصلاة في الحرمين، ترك الصلاة في الأعياد والجمع والجنائز وغيرها، أو تفارقهم بمذهب، تحدث على المسلمين مذهب أو حزب أو طائفة وتعتنقها مثل التبليغية والإخوانية ولا مرجئية ولا كل هذول خوارج. أيوب السختياني يقول كل أهل أهواء خوارج، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخرجوا عن جادة المسلمين وغلت قلوبهم على المسلمين، وحكى عن شيخه أبي قلابة إن كلهم يؤول أمرهم إلى السيف، كل أهل الأهواء يؤول أمرهم إلى استحلال السيف المسلمين. فإذن هذا توفيق من الله لأبي داود، إن أول الخروج مفارقة الجماعة، ولذلك نحن نسمى أهل السنة وإيش والجماعة، لا تنفع سنة إلا بجماعة ولا تنفع جماعة إلا بسنة. نحن نصبر على شيء كثير نكره ولا نرضاه في الحاكم أو في المحكوم، ولكن لا ننزع يدا من طاعة لأجل الدين ولأجل أيضا عدم فساد القلوب. حتى العزلة قبل وقتها ترى خطيرة، العزلة قبل وقتها خطيرة، لأن إذا اعتزل وهو ما عنده علم وقبل وقته بيبدأ يغل على المسلمين، يعني خرج منهم ويبدأ يشوفه من برا ويغل عليهم، مثل أخوك اللي طلع من بيتكم، هذا المشاكل معها أكثر، وأخوك اللي معك في البيت المشاكل معها أقل، لأن اللي معك في البيت يعرف الظروف يعرف كذا وسهل إنك كذا، لكن اللي من برا أي كلمة تأثر فيه، كلمة مرأة، كلمة صبي، كلمة كذا، لأنه خارج عن البيت. كذلك هذا إذا خرج عن جماعة المسلمين أي شيء يأثر فيه ويغلب سوء الظن وينظر للناس كذا وينظر نفسه أنه هو المعتزل وأنه كذا، هذا ترى خطير. فالجماعة الجماعة الجماعة الجماعة. حتى إن هارون عليه السلام لما قال موسى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. لكن عادي إذا أشركوا ما في إلا العزلة، لكن شوف شوف عظمة الجماعة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا المطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعد يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت إذن والله والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. شوف مع أنهم يستأثرون بالفيء وترون أمور تكرهونها في الدين، وهذا الحديث طريف عند الإمام أحمد في المسند طويل، إنه لأن أبو ذر رضي الله عنه كان يحب دائما إنكار المنكر ويغضب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يؤدب كل واحد من أصحابه بالشيء اللي ينفعه، فقال يا أبا ذر وكان نائم في المسجد النبوي كيف بك إذا جاء أولاه وأخرجوك من هذا المسجد؟ قال من مسجد المدينة؟ قال نعم. قال أذهب إلى مكة وأكون حمامة من حمام الحرم. قال كيف بك إذا أخرجوك من مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أذهب إلى كذا، آخر شيء أعياها الصبر، قال أخذ سيفي وأقاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني، تصبر. ولذلك يقولون الآن وش البديل للاعتصامات والمظاهرات والثورات؟ البديل أصبر حتى تلقاني، وهذول ما سلطوا علينا إلا بذنوبنا، وحنا مستحقين يعني في كل بلاد الإسلامية اللي سلط عليهم بذنوبهم، ومستحقين أكثر من هذا، والله عز وجل رحيم. قال الحسن البصري إن الحجاج سيف من الله سلطه عليكم يا أهل العراق، معنى العراق فيهم عباد وفيهم زهاد، لكن الوضع العام سيف من الله سلطه عليكم، فإن رجعتم إلى الله رفع السيف عنكم، وإن اتكلتم على سيوفكم وكلكم إليها، واتكل أهل العراق على سيوفهم وسلط عليهم الحجاج فأذلهم الدار كله. نعم. حدثنا مسدد سليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن معل بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضب بن محسن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. شوف تعرفون وتنكرون، ترى في الدين تعرف وتنكر في الدين، ولذلك هنا قال من أنكر. نعم. فمن أنكر قال مسدد في حديثي قال الحسن وقال سليمان بن داود قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. هذه قاعدة، ما دام يصلون ما تقاتل، ما دام يقيمون الصلاة. لكن من أنكر فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، أنت بين السلام والبراءة. لكن اللي ما يسلم ولا يبرأ اللي رضي وتابع على المنكر حتى بقلبه وبلسانه. ولا تقاتلوهم ما صلوا. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضب بن محسن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. نعم. حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات. هنات وهنات وهنات، ترى كلها في الدين الهنات النقص، هنات وهنات وهنات. نعم. فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من أراد يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أهم شيء الجماعة. وقتادة هناك في الحديث اللي قبله جعل الإنكار والكراهية كلها بالقلب، لأن اللسان واليد، اليد شديدة في مسألة الولاة، وهي باب الخوارج، إنهم يقولون الإنكار باليد ثم يقومون بالسيوف، واللسان له أيضا ضوابط. نعم. باب في قتل الخوارج. حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. نعم. هذا ذا الثدية، فيهم رجل سبحان الله مقطوع يده، معنى مخدوج اليد ناقص اليد، ومسدون يعني فيه ثندوة، فيه مثل الثدي في يده، ومودن اليد، هذا علامتهم أن معهم رجل ذا الثدية سبحان الله مقطوعة يده هذه إلى العضد، ثم عضد هذا عليه مثل ثدي المرأة، لحمة كذا إذا سحبتها تنسحب تدردر، وعليها شعرات، هذه علامتهم. وفي بعض الألفاظ أنه هو نفسه ذو الخويصر اللي سيأتي حديثه، أنه هو نفسه ذا الثدية، أنه هو ذو الخويصر قتل علي، أو يكون من ضئه. فلما قتل علي أهل النهروان قال علامتهم أن معهم ذا الثدية، فبحثوا عنه ما وجدوه، والعراقيين كأنهم دخلهم شك، فقام رضي الله عنه وقال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم دخلوا خربة فإذا فيها جثث فوق بعض، فقال: أزيحوا هذه الجثث، فوجدوه تحته، ففرح رضي الله عنه وقال: لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما لكم من الأجر على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، إن من قتل خارج فله أجر عظيم. وسبحان الله، عندنا العسكر هنا في بلادنا ما تجرأوا على قتل هؤلاء الخوارج إلا لما قال العلماء: لولا أن تبطروا لأخبرناكم بما لكم من الأجر، اقتلوهم، لأنهم يشوفونهم كأنهم مطاوعوا أهل دين والحاء، ويهابون العوام، يهابون. فكان العلماء لهم موقف: اقتلوهم فإن في قاتلهم أجر إلى يوم القيامة، أجر ما يتوقف إلى يوم القيامة، هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء، وإن كان تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وكذا، لكنهم ما فيهم خير. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربع: بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وبين عيين بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان، وبين علقم بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: فقال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتي الجبين كث اللحية محلوق، قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، قال: فمنعه. قال: فلما ولى قال: إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. والحمد لله أنهم خرجوا في وقت علي فقتلهم، وأصبح علي إمام للمسلمين في هذا الشيء. ولو تأخر الوضع الله رحيم لكان شوفوا خرابيط الأشعرية وفسادهم صفحة 140. أبو بكر بن العربي زعيم الأشعرية المجرم هذا يقول إن هذول لهم مقالات خاصة وكذا، وأنهم فساق وأنهم كذا. وذهب يقول ابن حجر وهو أيضا من زعماء الأشعرية، ذهب أكثر الأصول إن الخوارج فساق، وأنهم يتلفظون بالشهادتين، وأنهم مواظبين على أركان الإسلام، وأنهم إنما فسقوا لأنهم كفروا المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، إلى آخر ما قال. كذلك قال القاضي عياض وهو من زعماء الأشعرية: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها، حتى سألوا الإمام أبا المعالي، وهذا من أيضا من كبارهم الجويني هذا، فاعتذر وقال: إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيمة في الدين. وقد توقف القاضي الباقلاني وقال إن القوم لم يصرحوا بالكفر، ولكن قالوا أقوال تؤدي للكفر. وقال الغزالي: ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المصلين المقرين بالتوحيد خطأ. يعني علي وش كان يسوي؟ علي وش كان يسوي؟ ما قتل ناس مصلين موحدين تحقرون صلاتكم عند صلاتهم؟ لو وكلنا الله الغزالي وامثاله ما قام الدين. قال شوف عاد القاعدة الشيطانية، قال: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهوى من الخطأ في سفك مسلم دم مسلم واحد. أحيانا كلام صحيح لكن زخرف قول. أنت لا تسفك دم مسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجر ليوم القيامة، وهذول ماشيين يقعدون. وقال ابن حجر أيضا عن الإمام الغزالي، وخذ وهذا ليس مضطردا، يقول ابن حجر: في كل مخارج فإن منهم من كذا ومنهم من يطلب الملك منهم. الحمد لله العافية. وبعدين أعوذ بالله، ابن حجر يأتي بكلام خبيث، يقول الإمام أحمد هذا أخبث كلام، لأن الكرابيسي هو أول من قاله. الكرابيسي ألف كتاب وقال يعني الخروج على الأئمة مذهب، وقد فعل ابن الزبير وفعل الحسين بن علي وفعلها الحرة وفعلها الجماجم. فقال الإمام أحمد هذا أخبث شيء، هذا يعلم الناس الفتن ويجعلها أدلة. هذا نفس كلام ابن حجر، يقول إن في ناس قاموا وكذا ودخل الخوارج في ذولا وخلط الأمور. حتى قال ابن حجر: والقيام على الأئمة مذهب للسلف قديم. شوف كيف البلاء، القيام على الأئمة مذهب قديم للسلف، ولكن لما رأوا عاقبة تركوه. الأئمة ما يعرفون الأحاديث، يجربون وبعدين شافوا عاقبته في أحاديث قبل ما تشوف العاقبة. فالإنسان يحمد الله العافية. وأما حديث الخويصر هذا هو زعيم هذولا الأشعرية وأمثالهم، هم كلهم يخرجون من ضئضئ ذو الخويصرة الذي، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يتألفهم. ذو الخويصرة وش قال؟ رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق الرأس، واضح من شكل التنطع. قال: اتق الله يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل. ليه؟ لأنه ربط الدين بالدنيا، إذا أعطيتني فأنت حبيبي، وإذا ما أعطيتني اتق الله. هذا نفس سبحان الله أفراخ الأم موجودين، إن أعطوهم الأئمة رضوا، وإن لم يعطوهم إذا ما يسخطون. المفروض المؤمن مسار الآخرة غير مسار الدنيا، يطيع ويسمع ويلزم الجماعة ولو ضرب ظهره وأخذ ماله. ولا يغركم حتى السلفية المعاصرة، كثير منهم اللي يدعي الوطنية وكذا، من يوم يفصلون من المنصب يحول خارجي. الوطنية هذه والسلفية عنده غلاف شفاف يترزق به، من يوم يفصل ولا يجيه من الأئمة شيء من نقص دنيا تحول له حزبي ولا خارجي ولا. فالمؤمن الحق أصلا ما يدخل عليهم ولا يخرج عليهم، وفاصل مسار الآخرة عن مسار الدنيا، ولا صار مثل ذو الخويصرة، إن أعطي راضي وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئه أو من عقبه قوم وكذا، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما جاءت فساد الأشعرية اللي قبل شوي، هذولا كذا وهذولا كذا وتخطي في مدري وشو، قواعدهم الفاسدة اللي قبل شوي. نعم. حدث النصر بن عاصم الأنطاكي قال: الضئضئ يقول هو الأصل أو الصلب أو كذا. نعم. حدث النصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا الوليد مبشر بن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو، يعني قال يعني الوليد، قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. بالله شوفوا الأمثال، شوفوا الأوصاف، يحسنون الكلام ويسيئون الفعل، وهذه قاعدة فيهم كلهم. لا سمعت أبحاثه تقول ذا يخاف الله، هو تلقاه فاجر. حتى خارجنا ذول اللي في وقتنا ما يصلون بعض، يا ما اعترف بعضهم على بعض ما يصلون، يستبيحون. الآن شوفهم في سوريا يستبيحون الفرج الحرام والمال الحرام والدم الحرام، يعني عصابات المافيا باسم الدين. الوليد على قلت حقر صلاتك مع صلاتهم، ولذلك مثل ما قال بعض مشايخنا قال ذولا قرامطة ما عادوا بخوارج. يوم تيجي أخبار داعش للحين وأخبار القاعدة مجرمين مع أهل الشرك، مستحلين الفروج، مستحلين الدماء، مستحلين الأموال، وفيما بينهم أعوذ بالله حتى اللواط وحتى الخبائث كلها مستحلينها. هذولا ما بخوارج، هذول حشاشين قرامطة، هذول بقايا الحشاشين أهل الحجر أهل هجر. طيب قال يحسنون القيل ويسيئون الفعل. نعم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة. شر الخلق والخليقة، حتى لو تحقر صلاتك مع صلاته ترى شر الخلق والخليقة. الحمد لله أنهم طلعوا في وقت علي، ولا كان ما اجتروا الناس على قتالهم. حتى العراق علي يقولهم قدام يرجعون وراء، إليه قال ترى معهم ذا الثدية وتراهم وكذا، وقالوا أنت سمعته؟ قال لي ورب الكعبة سمعته. كل يوم يقول أنت متأكد؟ أنت هذا هم مع علي، كيف عاد لو خرجوا بعد علي؟ من بيقاتلهم؟ وشوف صلاتهم قرآن وتهجدوا. الله المستعان. نعم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نعم. يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. يدعون إلى القرآن وليس من القرآن في قليل ولا كثير، نكرة في سياق النفي، ليس من في شيء، هم أعداء القرآن. نعم. من قاتلهم كان أولى بالله منهم. من قاتلهم من الحكام ومن المسلمين ترى أولى بالله منهم. نعم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق. سماهم التحليق من زود التنطع، دائم يحلقون رؤوسهم. والآن عندنا عصاباتنا هذه لا عكس، يربون شعورهم، لأنهم هذول مو بخوارج، هذول قرامطة، تلقى شعره كأنه شجرة فوق رأسه. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال سماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. أنيموهم يعني رقدوه على جنبه بالقتل، إذا رأيتموهم فأنيموهم، ما لهم حل إلا القتل. شوف الآن يطلعونه من السجون ويرجع مرة ثانية، يطلعه من السجن ويرجع مرة ثانية، خلاص إذا ركب في رأس الشر هذا ما له حل أصلح له للمسلمين إلا أن يقتل. إذا رأيتموهم فأنيموهم واقتلوهم قتل عاد، قتل استئصال، سماهم التسبيد والتحليق. ولذلك كان الأئمة يكرهون الحلق الشعر إلا في نسك، إذا كنت في غير نسك تخفف شعرك بالمكينة بالمقص، لكن لا تسبد وتستأصل إلا في نسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعمر لما شك في صبيغه وش فعل؟ ضرب على عمامته، فقال لو وجدته محلوقا رأسك لضربت الذي في عينيك بالسيف، لكن وجد عليه شعر عرف أنه ليس منهم. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. لأن العراق كل ما حدثهم قالوا أنت متأكد؟ أنت سمعته؟ أنت مدروشه؟ يا الله يقاتلون معه. نعم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. الحرب خدعة، إذا كان حديث حرب هو خدعة، أما إذا قلت قال رسول الله هذه ما لو أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلم بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم. يحسبون أنه لهم وهو عليهم، بحوثهم هذه كلها أدلة سبحان الله، أدلتهم عليهم لكنهم من قلب رؤوسهم. نعم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. لو يعلمون الأجر لتكاسلوا عن العمل من كثرة الأجور في من قتلهم. نعم. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في سرح الناس. شوف استحلوا الدم واستحلوا المال، أخذوا حتى يغيرون على سرح الناس ويبلهم يأخذونها، وهم تحقرون صلاتكم مع صلاة. نعم. فسيروا على اسم الله رضي الله عن علي. نعم. قال سلم بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة. فنزلني زيد بن وهب اللي كان حاضر يقول نزلنا المنزل كذا والمنزل كذا والمنزل كذا إلين مر على قنطرة. نعم. قال فلما التقينا والخوارج يوم وعلى وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتلوا بعضهم على بعضهم. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. الحمد لله ما أصيب من المسلمين الاثنين، والخوارج كلهم قتلوا. نعم. فقال علي التمسوا فيهم المخدج. المخدج له ذا ثدية الناقص هذا. نعم. فلم يجدوا، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض. وجد علي تحت الجثث. نعم. فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيد السلمان. فقام إليه عبيد السلمان فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثة وهو يحلف. عبيدة ليس مكذب، لكن عبيدة فرحان بالأجر، عبيدة فرحان أنه ممن قتلهم، وهذا أمر عظيم. يقول لو تعلمون لنكلتم عن العمل. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضي قال قال علي رضي الله عنه اطلبوا المخدج، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضي فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق له، قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليه شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. الجربوع يعني. يقول القريطق قباء، وهو تعريب كرته، وقد تضم طاؤه، يعني عليه قباء له مثل البشت، وإحدى يديه مثل ثدي المرأة، وعليها شعيرات مثل تكون على ذنب الجربوع. هذا الثدية. نعم. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شباب بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس، وقد كسوته برنسا لي. يقول أبو مريم يقول كان معنا في المسجد ونجالسه ليل ونهار، وكان فقير ومع المساكين، ويأكل من طعام علي في المسجد، حتى أني أنا يقول أعطيته برنس المجرم هذا، وهو صار هو علامتهم أعوذ بالله. نعم. قال أبو مريم وكان المخدش يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، وعلى رأسه حلمة مثل ثدي المرأة، عليه شعيرات مثل، وعلى رأسه حلمة مثل حلمات الثدي، مثل حلمات الثدي. نعم. عليه شعيرات مثل سبالة السنور، مثل سبالة السنور، يعني مثل شنب البس، مثل شنب القط، الشنبات اللي في القط، عليه شعيرات مثل ذنب الجربوع أو مثل سبالة السنور. نعم. قال أبو داود هو عند الناس اسمه حرقوس. يعني أبو مريم يقول اسمه نافع، أبو داود يقول الناس يقول هو حرقوس. حرقوس هو نفس ذو الخويصر، ذو الخويصر اسمه حرقوس تميمي. نعم. باب في قتال اللصوص. هذا آخر حديثين في كتاب السنة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، هذا قتال اللصوص يذكرون دائما التفريق بينه وبين قتال الخوارج، وأحسن من فرق وذكر هذا أول كتاب السنة للخلال، أول كتاب السنة للخلال، ذكر آثار عظيمة عن أحمد وغيره في التفريق بين قتال اللصوص وقتال البغاة وقتال الخوارج وقتال المحاربين، لازم التفريق بينها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يعني تدفع الصائل عنك، من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يعني لو واحد يريد مالك بالقوة تقاتل، لكن هذا مستثنى، يستثنى منه مواضع، منها إذا كان السلطان نفسه هو اللي يريد مالك فإنك ما تقاتل، لأن هذا يثير فتن، وفتنة الحرة أصلها كذا، أصلها عبيد اليزيد مع عبيد ثانين، وفي شبوك وأراضي ومدروش وقاموا، وموجودة في كتاب المحن لأبي العرب التميمي قصتهم، أصلها أنهم قاموا دفع صائل من عبيد والي المدينة وكذا. فإذا كان السلطان نفسه لا تقاتل، وكما قال عليه الصلاة والسلام لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. والأمر الثاني إذا كان وقت الفتن، إذا كان وقت الفتن لا تقاتل. ليش؟ لأن الفتن تكون هائجة وأي شيء يزيدها وقود، ولذلك ذكر في الفتن أنك تعتزل، وقال إن أراد مالك فقدم نفسك دون مالك، ثم قدم مالك دون نفسك، ثم قدم نفسك دون دينك، إلين تجعل دينك في حرز. أما في الأحوال العادية لو واحد جاء يريدك على مالك وقاتلته ثم قتلت فأنت شهيد. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالس وسليمان بن داود يعني أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن مطرف عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو ما أو دون أدمه أو دون دينه فهو شهيد. آخر كتاب السنة. آخر كتاب السنة. وتراجعون أيضا كتاب السنة الخلال. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا ويلزمنا السنة يحيينا عليها ويميتنا عليها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.